يقول السائل: من صام نفلا واضطر في يوم أو وأفطر في يوم هل له كفارة أو قضاء؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الصائم المتطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه، إن شاء أن يمضي في صيامه فهو الأولى والأفضل، وإن أفطر لأمر عارض يعني لحقه ضعف أو عرض له شيء من المرض أو نزل به ضيف أو دعي ودعوها لا يستطيع أن يعتذر عنها، فكل هذا يعني مرخص له أن يفطر، والصحيح أنه لا قضاء عليه كما جاء في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما كانت صائمتين فأفطرتا ولم تؤمر بقضاء، والرسول عليه السلام كان ربما أتى البيت فيسأل فيقول إني أصبحت صائما، فإذا قالوا قد جاءنا أكل فإنه يفطر ويتناول من هذا الأكل. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التصوير داخل المسجد وخارجه للمناظر كالمنارات والزخارف والأشكال الجميلة في المسجد؟ التصوير هذه بلوى، يعني عمت البلوى بهذا التصوير، يعني حتى المباح الذي هو تصوير المباني، وكما سمعنا من الإمام جزاه الله خير يعني في يومين أو ثلاثة وهو يحذر وينبه، وللأسف أكثر التصوير تصوير للأفراد، تصوير للناس يصور بعضهم بعضا، وهذا أمر خطير يا إخوان. وأنا على حقيقة أن من أهل العلم من رخصوا بالتصوير لو رأوا هذه الحال لتراجعوا. صار الآن شغل الشاغلين من إخواننا الزوار أن يصور بعضهم بعضا داخل المسجد وخارج المسجد وفي كل وقت، ولا يملون ولا يكلون، وتصوير المناظر والمنارات، وتشاغلوا عن الذكر عن القرآن وأشغلوا غيرهم. ويكفيك فيه يعني الرجل العاقل الموفق إذا بلغه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. العاقل يبتعد عن هذا، وش مصلحتك؟ ما هي مصلحتك بهذا؟ تسلية، وجوه التسلية كثيرة، سل نفسك بأشياء واستغل وقتك، خاصة إخواننا الزوار وقتك قليل وثمين، فانشغل بتلاوة القرآن والذكر ومجالس العلم. والتصوير إذا كان ولا بد منه خارج المسجد وبعيد عن الساحات، إذا تصور أشياء أثرية والله مسجد أعجبك تريد تنقل صورته إلى أهلك، أما أن تصور ذوات الأرواح فلا، مع تقدير لأهل العلم الذي تساهلوا وتورط الناس بفتواهم صاروا يصورون وينطلقون في التصوير إلى ما شاء الله. فأنصح إخواني أن يبتعدوا عن هذا تقديرا واحتراما لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونهيه، فلما نهانا عن هذا وحذرنا منه ينبغي أن ننكف ونترك شهواتنا ورغباتنا، نتركها احتراما وتقديرا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم، يقول: هل يمكن للمعتمر بعد أن ينتهي من عمرته أن يأتي بعمرة ثانية، وكيف يكون ذلك؟ الذي ذكرناه مرارا أنها عمرة واحدة، ليست إلا عمرة واحدة، هذا الذي كان عليه السلف، ما أثر عنهم أنهم وهم يأتون من أقطار شتى، من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب ويتعبون، ومع ذلك هي عمرة واحدة، وهم أهل فقه وعلم وورع وحرص على الخير، فلنا أسوة حسنة بهم، فلا تتعب نفسك وتشغل نفسك في عمرة عن فلان أو فلانة. إذا كان تريد هذا الشيء إذا أتيت من بلدك تنويها عمن تريد بعد أن تكون اعتمرت عن نفسك أول الأمر، والأولى أن تعمل لنفسك وتدعو لغيرك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقف عامل وقف يجري، أو علم ينتفع به، صار يعلم الناس القرآن ويعلمهم الحديث ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لكن الينفع في الدين أكثر أجرا، أو كتابات كتبها مفيدة تنفع الناس تنفع المسلمين، أو ولد صالح يحج عنه يعتمر يدعو له. قال يدعو له، ما قال يحج عنه يعتمر ويصوم عنه. وقد جاء في حديث ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذه قاعدة عند أن العبادات الأصل فيها عدم النيابة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أفتى في مواضع محدودة جدا، أفتى في مواضع لما سئل عن حج أو عمرة أفتى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينساقوا وراء هذا، يعرفون مقاصد ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم فقهاء عرفوا أن هذه قضايا كما يقال قضايا عينية تنزل على القضية ذاتها ولا تضطرد. فالأولى أنك تقتصر على عمرتك وتكثر من الدعاء لوالديك وأجدادك وجداتك وأهل بيتك ومن أوصاك من المسلمين بالدعاء. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أربي أبنائي على السنة، فماذا أفعل في الموسيقى والمعازف الموجودة في برامج الأطفال والكرتون، وما حكمها؟ على كل حال هذه بلوى عمت، يعني حتى إخواننا الذين هداهم الله يعني توجهوا، وهم إن شاء الله نحسن بهم الظن إلى حد ما، يعني في قنوات يقولون إسلامية لكن أدخلوا عليها أشياء من هذا القبيل، عكروها بأنواع من الموسيقى أحيانا وأشياء ما تليق. فلا شك أن المسلم يقع في حرج ولا يكاد يحصل على الخير محضا من غير شبهات ومن غير بدع. فما أنا إلا ننصحك أن تجتهد وتستشير من حولك من الإخوان وأهل الخير، فلعلك توفق إلى شيء يعني سالم من هذه الأشياء. وإلا كنا الطفل يتربى على هذه الأشياء وأذنه تسترخي للموسيقى والمزامير، فهذا لا شك يعكر على القرآن في قلبه وروحه. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المزامير ونحوها. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك آيات مخصوصة للتداوي بها أم كل القرآن؟ كل القرآن كما سمعنا من المؤلف رحمه الله أنه كله شفاء، لكن وردت يعني سور معينة وآيات، يعني مثل حديث أبي سعيد أنه رقى بالفاتحة، قرأها في بعض الروايات 3 مرات وفي بعضها 7 مرات وينفث، يقرأ النفث هو النفخ مع شيء من الريق خفيف. وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأولها كذلك، وأيضا المعوذتين وسورة الإخلاص، فهذه وردت معينة. كذلك الآيات التي ورد فيها لفظ الشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن الآية التي كنا بصددها ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآيات التي فيها هذا المعنى. وذكر أهل العلم آيات معينة، وأيضا القرآن كله شفاء، فأنت يعني تنفث على الموضع الذي، ومن أهل العلم ورد آثار عن السلف أنك تقرأ في الماء وتنفث وتشرب هذا أو تضعه على الموضع الذي يؤلمك من جسدك. أحسن الله إليكم. يقول أنه متخاصم مع أخيه أكثر من سنة لأنه يقوم بضربه وإهانته أكثر من مرة، يقول وأسامحه ولكنه يكررها حتى كرهته. لا حول ولا قوة. والله هذا يحتاج إلى اتصال شخصي، يعني لابد معرفة حال كل منكما، وهل هو له ولاية عليك، وهل بلغت سن الرشد. إذا كنت بالغ ليس له حقا يضربك، حتى ولده إذا بلغ سن الرشد ما له حق يضرب إلا إن كان حدا شرعيا أو تعزيرا فهو إلى ولي الأمر. فالأب سلطة الضرب في حق ولده تنتهي عند تقريبا المراهقة عند البلوغ، وإذا بلغ ما يجوز للأب أن يضرب ولده، ما يجوز هذا. أول شيء أنه حماقة وأيضا ظلم، حتى ولو أخل الولد بشيء قد يستدعي الضرب، حتى لو كان على سبيل القصاص ضرب أخاه فهذا ينبغي أن يكون على أصول. فالحاصل أن هذا الأخ لابد تعرف حاله، يعني ومبررات الضرب ولو اتصلت بصفة شخصية حتى نستقصي ونعرف حال كل منكما، أو اتصلت ببعض المشايخ فلعلك إن شاء الله توفق للجواب المناسب. أحسن الله إليكم. يقول: بعد التفرق من الاجتماع يقول أحدهم نقرأ سورة العصر أو سورة الفاتحة، فهل هذا الفعل له أصل؟ لا، ترتيبه بهذه الصفة ما، لكن ورد أنهم الصحابة أو بعض السلف أنهم كانوا ربما إذا اجتمعوا، وليس على صفة ثابتة، ربما قرأوا سورة العصر لأنها سورة عظيمة كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله ونوه بشأنها، لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لا كفى بها حجة عليهم، أو كما قال رحمه الله، فلأنها فيها التواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكأنها نوع من التواصي، لكن ما ينبغي أن تكون. الذي ورد كفارة المجلس، أن الإنسان إذا قام من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو نحو هذا. أحسن الله إليكم. أشهد أن لا إله إلا أنت. أحسن الله إليكم. يقول أنه نسي صلاة ثم ذكرها بعد خروج وقتها، فهل يصليها بنية القضاء أم بنية الأداء؟ والآخر يقول أنه نسي صلاة العشاء وقال له أحدهم صلها في اليوم الثاني، يعني في وقت الصلاة. لا، هذه الفتوى خطأ، هذه الفتوى خطأ، وهذا بعض أهل العلم يقول كان أولا ونسخ، فالله سبحانه وتعالى أمرنا كما استشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذا الذي يقول صلها في اليوم التالي في وقتها، لا، هذا خطأ. أما أن تكون قضاء أو أداء، فإن كانت صليت في وقتها قبل خروج الوقت فهي أداء، فهي أداء، وإن صليت بعد خروج الوقت فهي قضاء. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل من نسي عدد مرات الوضوء؟ لا حرج، يعني لأن كان قصد التكرار، يعني هل يعني يغسل العضو مرتين أو ثلاث؟ إذا كان قصده هذا لا إشكال فيه، المهم أن يسبغ الوضوء ويطمئن إلى أن الماء وصل إلى اليد، إلى الذراع، إلى القدم، إلى الوجه كما ينبغي. فإذا اختلط عليها العدد، فلو فاوت اليد اليمنى غسلها مرتين وهذه اليسرى لم يغسلها إلا مرة، فهذا لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الخاتم المحلى بالحلي المختلفة وكذلك الساعات؟ إذا لم يكن ذهبا والساعة لم تكن فضة، فبعض أهل العلم يرخص إذا كان من جواهر معينة، وإن كان البعد عن هذا أولى، لكن الذي محرم على الذكور هو التحلي بالذهب، خاتما أو ساعة أو نظارة أو قلم أو نحو ذلك. والفضة رخص في الخاتم، في الخاتم في حق الرجل، ومع ذلك لا ينبغي له، لا ينبغي له أن أن أن, أن يعني يستخدم ساعة. أما إذا كانت جواهر ثمينة أو نفيسة فمن أهل العلم أن يرخص في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إنه قرأ في كتاب إن من سنن السعي استلام الركن، فهل هناك ركن يستلم في السعي؟ لا، قصده لعله على ما ورد أنه قبل أن ينصرف إلى المسعى إذا انتهى من الطواف، كما ورد في صفة حجه عليه الصلاة والسلام أنه لما طاف وصلى في المقام ركعتين قام واستلم الحجر ثم شرب من زمزم وعاد إلى الحجر واستلمه ثم انطلق إلى المسعى، أما غير هذا فلا. في مسألة المرور بين يدي المصلي، وكذلك يسأل عن المرور بين يدي المصلي الرافضي، يقول أنه لا يتوضأ، ليس له وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مرارا أن هذا ورد فيه التحذير الشديد، ولا شأن لك بالمصلي سني ولا رافضي، أنت المأمور بأن تبتعد عن المصلي. وقد يكون السني برضو صلى بدون وضوء، نسي ناسي أو مخل بشيء من أركان الصلاة، فأنت أنجو بنفسك. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا. لكن قلنا إذا كان المصلي أحرج الناس ويصلي في الممرات والأبواب فهذا إذا تعذر عليك إلا أن تمر فلا حرج عليك، لأنه يعني تعدى على حقوق الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يوفقنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك للدعوة المستجابة وعمل صالح مقبول. ونذكر إخواننا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث في هذا، وأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول ولو تقدم للصفوف الأولى. وأرجو عدم الإحراج بعرض الأسئلة بعد الدرس، فهناك دروس أخرى، وبعد العشاء في دروس لبعض المشايخ، وفي أوقات أخرى كذلك يوجد دروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.